الشيخ أسامة رحمه الله عاش هذه الحياة في عز وأنفة وعلو، وكذلك مات رحمه الله في عز وأنفة وعلو، علو في الحياة وفي الممات، لحظ أنت إحدى المعجزات. كيف يستأثر الشيخ أسامة رحمه الله للكفار وهو القائل رحمه الله: أما القتل والموت فيهون، وأما الطبع واللطم فدونه المنون. يقول رحمه الله: نعرض للسيوف إذا التقينا وجوها لا تعرض للجطام، ونأبى أن نذل وفينا عرق نقابل من غشانا بالحسام. فالشيخ أسامة رحمه الله لم يستأثر للكفار، وأخذ بمذهب الأبرار وعلى رأسهم ذاك الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهو عاصم بن ثابت الأنصاري كما روى خبره الإمام البخاري رحمه الله، حيث قال: أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة كافر أبدا. وبمقتل الشيخ أسامة رحمه الله شاهدنا تعاطف الناس من شرق الأرض إلى غربها مع الشيخ أسامة، والترحم عليه وإظهار محبته على رغم كيد الكائدين وحسد الحاسدين وغلظ المغرضين. وقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جنازة مرت بالصحابة رضوان الله عليهم، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ثم مرت جنازة فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. وفي رواية: المؤمنون شهداء الله في الأرض، رواه البخاري ومسلم. فتأملوا في تعاطف الناس وتعاطف أهل الإيمان وترحمهم عليه وقيامهم بصلاة الغائب عليه، وإن كنا على مذهب الجمهور في عدم الصلاة على الشهيد، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. مع ذلك انظر كم هي تلك الأعداد التي خرجت للصلاة على الشهيد في أندونيسيا وفي كشمير وفي باكستان وفي تركيا وفي مصر وفي جزيرة العرب وفي السودان إلى غيرها من البلدان. كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز. قال الإمام أحمد: وقد كان أسيرا، كان مضيق عليه، كان يمنع من الدروس والإفتاء، كان رحمه الله يطارد في بعض حياته، مع ذلك قال هذه الكلمة. قال: بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز. وهكذا الحال مع الشيخ أسامة رحمه الله، كان مطارد، كان بل يطارد من يظهر محبته للشيخ، بل يضيق على من يحب الشيخ. مع ذلك أظهر الناس من أهل الإيمان محبتهم للشيخ والصلاة عليه والترحم عليه، بل أعظم من ذلك، لقد أسلم بعض الكفرة بسبب مقتل الشيخ أسامة رحمه الله، كما أعلن ذلك أعلنت ذلك بعض وسائل الإعلام. ثم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإنا لنحسب أنه قد وضع للشيخ أسامة القبول في الأرض. فكثير هم الذين يحبون الشيخ رحمه الله، بل أعظم من ذلك، بل هناك من توفاه الله بسبب خبر مقتل الشيخ. هذه خالة الشيخ أسامة رحمه الله ورحمها الله، لما سمعت بالخبر بخبر مقتله لم تتمالك نفسها، فسقطت من فورها وتوفاها الله رحمه الله رحمة واسعة.